الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر. باب ما جاء في فضل الوتر. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، قال بفتح الزاي وسكون الواو الزوفي، نعم، وبفاء. قال الحافظ: مستور. وقال الخزرجي: وثقه ابن حبان. وقال الذهبي في الميزان في ترجمته: روى عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة، يعني روي بحديث الوتر، ورواه عنه يزيد بن أبي حبيب، وخالد بن يزيد لا يعرف سماعه من أبي مرة، قلت: ولا هو بالمعروف. وذكر ابن حبان في الثقات عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. الشيخ الألباني إيش قال؟ ها؟ الحديث صحيح لكن ما هو بهذا الإسناد. صحيح نعم. الحديث صحيح عند أحمد وأبو داود وابن ماجه إلى أن يطلع الفجر، لكن ليس بلفظ إلى أن يطلع الفجر، صح بلفظ إلى صلاة الفجر، ما بين العشاء إلى صلاة الفجر. وقال: قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن هو لفظ حديث أبي بصرة. قال: أما حديث أبي هريرة فأخرجه البيهقي في الخلافيات بلفظ: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وله حديث آخر عند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم ينكر فليس منا، في إسناده خليل بن مرة. هذا في ضعيف الحديث، وأيضا وعلى صحته مؤول. وعن رسول الله أنه قال: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها، وهي الوتر. وأما حديث بريدة فأخرجه أبو داود بلفظ: الوتر حق فمن لم ينكر فليس منا، والوتر حق فمن لم ينكر فليس منا. قال منذره في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي، وقد وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. وأما حديث أبي بصرة فأخرجه أحمد ولفظ: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. ورواه الطبراني بلفظ: فحافظوا عليها. لفظ زادكم صلاة يعني إن الله أمدكم، قال الطيبي: أي زادكم، كما في بعض الروايات انتهى. وقال صاحب مجمع البحار: هو من أمد الجيش إذا ألحق به ما يقويه، أي فرض عليكم الفرائض لأجركم بها ولم يكتفي بها فشرع صلاة التهجد والوتر يزيدكم إحسان على إحسان. الحديث قال: استدل به الحنفية على وجوب الوتر بهذا التقرير، يعني بتقرير أنه زاد على ما هو مقرر عندكم من الفرائض، فزادكم فريضة. فلذلك يقول هنا: وقال القاري وغيره: أي جعلها زيادة لكم في أعمالكم من مد الجيش وأمده، أي زاد. والأصل في المزيد أن يكون من جنس المزيد عليه، فمقتضاه أن يكون الوتر واجبا. لذا استدل الحنفي على وجوب الوتر، وقد رد عليهم القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي حيث قال فيه به احتج علماء وأبي علماء أبي حنيفة. إيش عندكم أنتم؟ من عنده التحفة؟ إيش عندك؟ الكلام من العربي يدري عليه بل يردوا ما ذكره. لا شك أن قولهم إن الزيادة لا، قال ابن العربي في شرح الترمذي حيث قال فيه احتج علماء أبي حنيفة. كذا عندك علماء أبي حنيفة؟ وين كمان يا شيخ علماء أبي حنيفة؟ وقالوا يعني علماء المذهب، علماء مذهب أبو حنيفة. الكلام في ركاكة هكذا، لأنه عندي قال علماء وأبي حنيفة، يعني من حيث اللحن غلط، يعني لو كان واو عاطفة وأبو حنيفة فعلماء أبي حنيفة ما يسمح هذا، لعله الله أعلم احتج علماء نعم الحنفية أو علماء وأبو حنيفة بحيث أنه يغيرون في ركاكة هذا الكلام. فقالوا إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد، وهذه دعوة، بل الزيادة تكون من غير جنس المزيد، كما لو ابتاع بدرهم فلما قضاه زاده ثمنا أو ربعا إحسانا، كزيادة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في ثمن الجمل، فإنها زيادة وليست بواجبة، وليس في هذا الباب حديث صحيح يتعللون به. انتهى. قلت الأمر كما قال ابن العربي، لا شك في أن قولهم إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد مجرد دعوة لا دليل عليها، يريدون يستدلون لقول إمامه آية وأنه ظر خمس صلوات في اليوم افترضهن الله عز وجل في اليوم والليلة، حديث عبادة بن الصامت. وفي حديث الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، لما بين له خمس صلوات قال لا إلا أن تتطوع، ما في فرق إلا هذا. أما ما قال به الحنفية من أنه جاء ما يرد هذا الاستدلال بصلاة الكسوف وصلاة العيد، فهذا لا يرد هنا، لأن المقصود خمس صلوات في اليوم والليلة التي هي على الدوام، والوتر كل ليلة يصليه المسلم، وهذه في السنة ليست داخلة في هذا، وهكذا صلاة إيش؟ صلاة الكسوف عند حدوث سببه، فلا ينقض هذا الاستدلال الحديث والاستدلال به، أعني حديث أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إلا أن تتطوع. حديث إذا صليت المكتوبات أشوف أحلال بالحلال وحرام بالحرام فلا أزيد على ذلك، وعلى عام مكتوبات يقول هذا مكتوب. وفي الباب طيب يقول هنا قال الحافظ في الدراية ليس في قولهم زادكم دلالة على وجوب الوتر، لأنه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزيد، فقد روى محمد بن نصر المروزي في الصلاة من حديث أبي سعيد من رفع إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل الفجر، وأخرجه البيهقي ونقل علي بن خزيمة أنه قال لو أمكنني لرحلت في هذا الحديث. الله أكبر، يعني بغض النظر عن صحته، لأن هذا الحديث فيه شيء. طيب فيكون إيش؟ هل يقولون بوجوب الركعتين؟ ها يقولون بوجوب، ها نادم لهذا هم يفرقون بين الفرض والواجب بما لا دليل عليه، نحن يقولون والتفريق عندهم بناء على أن الفرض ما ثبت بالتواتر والواجب ما ثبت عن طريق الآحاد، الشاهد يقول وأخرجها البيهقي. طيب ويأتي الكلام في هذه المسألة في الباب التي هي خير لكم من حمر النعم في الباب الآتي. الشاهد أن الوتر ما هو واجب، سنة مؤكدة، والأحاديث كثيرة في إثباته، وأنه لا بد يعني على قارئ القرآن ألا يفرط فيه، لا ينبغي له أن يفرط فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن. قال أبو عيسى حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راشد الزرقي، وهو وهم، هو الزوفي هكذا، عبد الله بن راشد الزوفي، يعني غلط وهم في الاسم. الزوفي هنا الزوفي، نعم الأولى الزوفي. الزوفي هو وهم يقول عبد الله بن راشد الزرقي، يعني يكون وهم في الاسم هكذا. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر. عندكم هذا؟ هو الحديث صحيح لكن من غير هذا الطريق. قال باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. عندك الشيخ أبو بصرة الغفاري اسمه محمد؟ لا ما قرأت، ما عندي، ما هو عندي أنا. أه. عندي في الحاجة يا شيخ زاد. لا لا لا لحظة. وقد وهم، وهو وهم، وأبو بصرة الغفاري اسمه حميد ابن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. بصرة بصرة, بصرة. نعم. بالفتح. بالفتح كذا ضبطه. نعم. ضبطه بالحركات. نعم. بالحركات. لا لا. في الحروف بالحركات. أبو بصرة ما هو بصرة. شوف التقريب. إن فوائد التقريب أنه يضبط بالأحرف. هذا أضبط. أي نعم. حميل وقيل جميل. لا صح. قال ولا يصح. ولا يصح أنه جميل. شوف حميل ولا بكنا، ثم بكنا كنا أبو بصرة. شوف بكنا أبو بصرة. أبو بصرة يقول باب ما جاء في ما جاء أن الوتر ليس بحتم. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو بصر بن عياش إمام، قال أخبرنا أبو إسحاق هو السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. أي ليس بواجب، وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة فقال إنه واجب وروي عنه أنه فرض. قال حافظ الحجر وقد بالغ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحبه، مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم وعنده، عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت، ونقله ابن العربي عن أسبغ عن المالكية ووافقه سحنون، وكأنه أخذه من قول مالك من تركه من تركه أدب، وكان جرحة في شهادته. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي موقوف، يعني الأول مرفوع وهذا موقوف، ولكن سنة. قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله، عن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاته المكتوبة، ولكن سن رسول الله. الأول ما كله لا لا نفس اللفظ نفس اللفظ. نعم. قال: بفتح الباء ابن بصرة. أبو بصرة حميد، قال حميد مثل حميد. أيوة، لكن آخره لام. ما شاء الله. وقيل بفتح أوله، قيل بالجيم، قيل نعم بفتح أوله يعني حميد، وقيل بالجيم. نعم. ابن بصرة بفتح الموحدة، صحيح بفتح الموحدة بصرة. ما شاء الله، جزاك الله. أبو بصرة بفتح الباء كما في التقريب. الذي قال لما أجد له ترجمة في الدرس الماضي موجود في التقريب. موجود نعم. موجود. بس إن أبو أحمد اسمه. أي نعم. راجعته وجدته في التقريب. هو قال لم أجده. قال: حديث حسن، وأخرجه النسائي في صحيح الحاكم. أعلم إن أعلم أن الجمهور قد استدلوا على عدم وجوب الوتر بحديث الباب وبحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه الجماعة، وهو ظاهر في عدم الوجوب، لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أن يوجه أو قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وبما روى عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال: عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الحديث وحديث صحيح الشيخ الألباني. أخرجه أبو داود وأحمد، وقد عقد الحافظ محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل باب الأخبار الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض، وذكر فيها حديثا وآثارا كثيرة، من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه. قال: حدثنا بذلك بن دار، يعني حديث سفيان. قال الترمذي: حدثنا بذلك بن دار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. كهيئة الصلاة، ولكن سنة سنها رسول الله. وقد رواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. إيش قال الشيخ الألباني؟ الوتر ليس بحتم. صحيح. واستدل من قال بوجوب الوتر بحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه الشيخان. وتعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخرة، وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل كذا في فتح الباري. قلت: هذا الحديث إنما يدل على وجوب جعل آخر صلاة بالليل وترا، لا على وجوب نفس الوتر، والمطلوب هذا لا ذا، فالاستدلال به على وجوب الوتر غير صحيح، وهو كما قال. وكذا ليس لكن ليس بواجب، لأنه جاء ما ينسخ هذا الأمر أن يكون آخر صلاة المرء بالليل وترا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر، فهذا دل على أن تأخير الوتر مستحب وليس بواجب. وهنا يقول فالاستدلال على وجوب الوتر غير صحيح، كذا الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه الجماعة إلا البخاري ليس بصحيح، فإنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل الإصباح لا على وجوب نفس الإيتار. لا هذا فيه دلالة، أمر فيه دلالة أوتروا، أما أنه قال قبل الإصباح طيب إيش نفعل قبل الإصباح؟ الوتر أينما جاء في الحديث الأول إيش؟ بعد العشاء إلى الفجر. طيب هذا معنى إيش؟ أوتروا قبل أن تصبحوا. لأن هذا هو وقت الوتر أصلا، فليس المراد بيان وقت الوتر، إنما ورد إيقاع الوتر في هذا الوقت. فالأمر على يعني هذا قد يستدل به، ولكن عندنا أحاديث تدل على أنه مستحب. في أحاديث قد يتمسك بها الموجبون، ولكن الأدلة التي فيها عدم الوجوب هي أقرب والله أعلم وأقوى. واستدلوا أيضا بحديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الحديث رواه أبو داود قال حافظ الفتح في سنده أبو المنيب وفيه ضعف، على تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظ حق بمعنى واجب في عرف الشارع، وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد. واستدلوا أيضا بحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر الحديث، وهذا في فضل مر معنا. قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر أحاديث القائلين بوجوب الوتر ما لفظه أحاديث قد تكلم فيها تكل ما فيها، ثم إن المراد بها تأكيده وفضيلته وأنه سنة مؤكدة، وذلك حق وزيادة الصلاة يجوز أن تكون سنة، والتوعد على تركه المبالغة في تأكيده كقول من أكل هاتين شجرتين فلا يقربن مسجدنا، انتهى. وهذا الجواب مدخول، لأن من أكل يعني بعض العلماء يقول بوجوب أن يصلي في خارج المسجد فلا يقربن، يعني تحريم الصلاة في المسجد مع والرائحة تنبثق من فيه. وقال الشوكاني في النيل بعد ذكر الأحاديث التي تدل بظاهرة على الوجوب والأحاديث تدل على عدم ما لفظ، واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على الوجوب كقوله فليس منا، وقوله الوتر حق، وقوله أوتروا وحافظوا، وقوله الوتر واجب، وفيها ما يدل على عدم الوجوب وبقية أحاديث الباب، فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب. وأما حديث الوتر واجب فلو كان صحيحا لكان مشكلا، لأن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال إنه مصروف إلى غيره بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب، لأن إذا كان الوتر واجب وصح فهذا خلاص نص في المسألة. قلت حديث الوتر واجب على كل مسلم أخرجه البزار عن ابن مسعود وفي إسناد جابر الجعفي وفهو ضعيف. ثم التصريح بالوجوب لا يمنع أن يقال إنه مصروف إلى غيره إذا قامت قرينة صارفة. ثم قال الشوكاني ومن الأدلة الدالة على الوجوب على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد الحديث وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وروى الشيخان أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن عند اليمين الحديث وفيه، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الشوكاني وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير، انتهى. بل ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، قال لعلي لا أراك، فبكى واحتضنه، وفعلا ما رآه بعد تلك المرة. فهذا من أحسن ما يستدل به على أن الوتر ليس بواجب لكن مستحب، ومتأكد استحبابه لذلك رد الإمام أحمد وغيره من أهل العلم شهادة من لم يوتر، قال ترد شهادته، رجل سوء، رجل سوء قال ترد شهادته، فأوتروا يا أهل القرآن. ولذلك ثبت عن جماعة من السلف على رأسهم أبي بكر الصديق أنه كان يوتر أول الليل بركعة خشية أن يفوته الوتر، بركعة خشية أن يفوته. وجاء في الحديث الآخر من أوتر قبل أن ينام فهو حازم، حازم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتينا هذا الحديث أبا بكر متى توتر، قال قبل أن أنام، وسأل عمر قال فقال أخذت بالحزم، وعمر قال إذا في آخر الليل، قال أخذت أنت أخذت بالأقوى أو بالعزم أو بالعزم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة قال أوصاني خليلي أن أوتر بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، لأنه كان يعني ماذا في النهار يشتغل بالعلم وهكذا ما يستطيع يستيقظ آخر الليل، قال فأوصاني أن أوتر قبل أن أنام خشية أن يفوت الوتر. فأوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا طلبة العلم، ولو بركعة، أقله ركعة وأكثره 11 كما سيأتينا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ الاستيقاظ بعد أذان الفجر ما أوتر؟ يعني إذا استيقظ نعم واستيقظ بعد الأذان يوتر ذلك الوقت، فمن أهل العلم يقول ذلك قضاء وبعضهم يقول ذلك الوقت أداء، والله أعلم. نعم نعم بين الصلاة والأذان، بين الصلاة والأذان يعني قبل صلاة الفجر. رجل